أما بعد أيها الإخوة، فحديثنا إن شاء الله الآن حول موضوع الرقية والأوراد الشرعية الصباحية ومسائية وما لها من الأثر الطيب على من استعملها بثقة بالله وتوكل عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رؤيا الرؤيا العظيم: بينما أنا نائم إذ رفع لي سواد عظيم. يقول رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، أي كثير، جمع من الناس كثير، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فرفع لي سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة يذوكون عن هؤلاء 70,000 منهم. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا. وكل جاء باجتهاد عن هؤلاء 70 منهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فأخبرهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. الرقية يا إخوان، وهي القراءة على المريض والتشفي بالقرآن والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بالإجماع جائزة. ولكن في هذا الحديث يقول: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لكن كيف نجمع بين هذا الحديث، وهو أن 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ التطير مشؤوم ولا يصلح في حال من الأحوال. ومعنى التطير هو أن يتشاءم الإنسان بالشيء حيث يعتقد أنه سيحصل تأثير بسبب هذا الشيء من كذا أو من كذا، مع أن الأمور بيد الله سبحانه. لكن الرقية وهي القراءة على المريض، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى واسترقى، ثبت، ولم يزل الصحابة على ذلك. فما معنى هم الذين لا يسترقون؟ نقول معنى ذلك أن هؤلاء أخذوا مضرب المثل في التوكل على الله سبحانه، حتى تركوا ما يجوز شرعا مبالغة في الاتكال على الله والاعتماد عليه، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم. وليس المعنى أن القراءة مكروهة، خصوصا إذا كانت من كلام الله وكلام رسوله والدعاء الصحيح الشرعي. فالشاهد من هذا يا إخوة أن الحمد لله الرقية جائزة ولها أثر على من تقرأ عليه حسب الثقة الموجودة في قلبك وحسب الاعتماد على الله. فإن ضعفت الثقة وضعف الاعتماد على الله ضعف المؤدى، وإن قوي الاعتماد على الله صار لها أثر. ولذلك مر عدد من الصحابة في سفرة سافروها رضي الله عنهم على قطين مجموعة من البوادي الأعراب، مروا عليهم والصحابة جياع فاستضافوه، لكن هؤلاء الأجلاف لا خير فيه ولم يقدموا ضيافة للصحابة، فسار الصحابة في طريقهم وقدر الله أن سيد الحي كبير هذه المجموعة من البوادي لسعته حية واشتدت عليه، فطلبوا له العلاج من هنا وهناك ولم يظفروا بالمطلوب، صار الوجع في ازدياد والسم داخل جسمه، فقالوا الحقوا بهؤلاء الركب، عنون الصحابة، الحقوا بهم لعل عندهم سبب من الأسباب، فلحقوهم وقالوا أيها القوم إن سيدنا قد لدغ، لدغته حية، فهل عندكم من سبب؟ فقال الصحابة إن والله قد استضفناكم فلم تضيفونا. وقال أحد الصحابة إني لأرقي، ولكن قد استضفناكم فلم تضيفونا، وإني لن أفعل، أي لن أرقي سقيمكم هذا ملسوع إلا بمقابل. فشارطهم على سبع من الغنم، إذا شفي يعطونهم سبع من الغنم، فاتفقوا على ذلك فرجعوا. فقرأ الصحابي الفاتحة سبع مرات، وكل ما قرأها نشط المريض، كل مرة نشط المريض حتى قام ما كأن أصابه شيء بإذن الله. الصحابة لم تطمئن نفوسهم على هذا القطيع أو المجموعة من الغنم، خافوا من أن يكون شيء من الحرام حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى المدينة واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال وما يدريكم أنها رقية حق، خذوها واضربوا لي معكم منها بسهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز الأخذ على الرقية لكن ما تجعل عمل تجاري كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ، يعني يجعلوها أعمال تجارية مزودات ومثمنات حتى قل الإحسان بين هؤلاء. ثم طوروها أكثر من اللازم فوصلت إلى عجائب وغرائب، حتى أن البعض يقرأ في زعفران ثم يأتي بعود ونحوه ويخطط في بعض الورقات ويبيع الورقات بأقيام. وهذا يا إخوان الحقيقة عمل ما عليه أثر من علم ولا يسوق العمل هذا. نعم القراءة المباشرة نعم لا مانع، لكن بالحدود المعقولة. الأمر الثاني يا إخوان أنها أحيان تحصل كتابات غير واضحة وقد لا يقرأها كل واحد، وقد يدخل ضمنها شيء من السحريات والشركيات. وأنا قرأت في بعض كتابات لبعض القراء فيها شيء من السحر ونداء الشياطين ومسميات الشياطين ورموز توحي بنداء الشياطين، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تقدم لهذا الشخص المشبوه. ولا نقول مثل ما يقول بعض العامة إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، هذا بحدود شرعية، بحدود شرعية، ما هو معقول أن تكون أمور عشوائية. فالقراءة يا إخوان فيها فائدة عظيمة، وأنا أعلم أن كثيرا من الإخوة والأخوات الناصحين إذا قرأوا على المريض وبالأخص من الأمراض النفسية والسحرية وكذلك لسعة العقرب والحية له تأثير عجيب. له تأثير عجيب حسب الثقة الموجودة عند الشخص القاري والمقروء عليه، فإن ضعفت الثقة ضعف المؤدى. أذكر شخصا من الإخوة لسعت ابنه عقرب وهم جلوس على العشاء، فاشتد به السم حتى صار سبحان الله العظيم طار قلبه وفكره، فقال بعض الحاضرين هلم على المستشفى، على المستشفى، وكانوا في بر في فلات. قال انتظروا قليلا هداكم الله، فأجلس ابنه الذي لسعته العقرب وصار يقرأ عليه الفاتحة، يقول كررها 21 مرة، سبع، فما استكمل 21 إلا وإذا به يقوم نشيط عديد ما فيه إلا الشفاء والعافية. لكن الثقة لها دور كبير بهذا. والكثير من الإخوة والأخوات إذا أصيب بمرض نفسي أو أوهام يذهب إلى القراء ولا يقرأ بنفسه على نفسه، هذا خطأ. أول ما تبدأ به أن تنفذ أنت على نفسك، وستجد إن شاء الله أثر. وأذكر واحد من الإخوة أصيب بمرض الشلل الكلي، فحصلت معالجته في عدة مستشفيات ولم يحصل على فائدة. أنا أذكر الرجل، فقام أخوه وقال: عجبا، أين نحن من كلام الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فلما صلى العشاء الآخر أخوه جلس متربعا وقرأ عليه القرآن كله حتى الفجر، طول الليل يقرأ، ثم ذهب يصلي أخوه على الفراش مشلول شلل كلي. فلما عاد من المسجد وإذا بأخيه جالس يشرب قهوة الشاهي مع أهله، نام بالنهار القاري نفس الرجل أخوه، وفي الليلة القادمة أعاد القرآن كله أيضا من فاتحته إلى خاتمته عليه، فنشط الرجل أكثر وأكثر من الأمس، فأعادها في اليوم الثالث، ينام بالنهار ويقرب الليل، ختم القرآن كله من الفاتحة إلى خاتمة ثلاث مرات. فقام الرجل ما كأن أصابه وجع. هذا شيء يا إخوان أنا أعرف الرجل القارئ والمقروء عليه، فلكن الثقة بالله والاعتماد عليه له دور كبير في هذا الشأن. فاللائق بالإخوة والأخوات أن الإنسان إذا أصيب بمرض نفسي، والأمراض النفسية اليوم تكاد تقول طبقت على في المجتمعات، يندر أن ترى شخصا لا يشكو من مرض نفسي. أما عن السحر فحدث ولا حرج في عصورنا هذا، حتى صار البعض من الناس يزاول هذا العمل مهنة تجارية، نسأل الله العفو والعافية. وإذا أراد أن يضر شخصا أو صار بينه وبين شخص شيء، أول ما يبدأ به السحر، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. فنقول أولا، ما حكم السحر؟ ما حكم السحر؟ لأنك ترى الساحر يصوم ويصلي ويعتمر ويحج، فهل أعماله مقبولة؟ نقول لا، لا صلاته مقبولة ولا صدقاته مقبولة ولا حجه ولا عمرته. لماذا؟ لأنه كافر بالله العظيم، فالساحر كافر بالإجماع، بالإجماع كافر. السحر ينقله من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، فحكمه حكم الكفار، إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يستغفر له. نص القرآن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بتعلم السحر، فإن السحر تعلمه كفر، وهذا أمر مجمع عليه. نعم يا إخوان، هذا حكم الساحر. ما نقول ما له توبة، يتوب إذا تاب تاب الله عليه، لكن إن تعاطى بشيء من السحر، سواء كان السحر تخييلي كما ذكر الله سبحانه عن سحرة فرعون، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا تخييلي، يضعون القمار أمام العيون أو أمام الجموع فيصور لهم الساحر عن طريق السحر أن هذا الشيء حقيقة ولكن ليس بحقيقة، فيصور كذا وكذا مثل ما صور السحرة، مع أن الله هداهم في آخر الأمر وتابوا وأنابوا. وضعوا حبال المعروفة دي، ثم وضعوا القمار على العيون، فصارت الحيات في الوادي تتخبط وتقوم وتفتح فاها وتتحرك وتعمل وتتتابع عن طريق السحر. ولذلك لما جاءت عصا موسى وهي على الحقيقة بأمر الله التهمت ما في الوادي والتفتت على الجموع حتى تفرقوا شذر مذر، لأن جاءت الحقيقة. فالشاهد إن هذا السحر التخيلي. ومن أنواع السحر أيضا سحر العطف، شيء يصنعونه من السحر يزعمون أنه يعطف المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة، والصرف شيء يصنعونه من السحر يزعمون أنه يصرف الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، ومنه سحر الإضرار، فإذا كان في نفسه على حد ما عمل له سحرا هو يضر وله حقيقة بالضرر وبالنفع، لكن بإذن الله بإذن الله. ثانيا الطريق للسلامة منه اللي هو السحر، الطريق للسلامة منه، والسلامة من الأمراض النفسية التي للشيطان فيها يد. هو بالأوراد، فمن استعمل الأوراد الشرعية صباحا مساء فلا خوف عليه بإذن الله، ولا تنفذ بإذن الله معه مشاكل السحر والسحرة ولا المرض النفسي، لأن النفس كما تعلمون حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق، أوردت الرجل القبر والجمل القدر، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق لا شك ولا ريب، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أن الرقية وهي القراءة على المصاب أجدى وأنفع ما تكون من إصابة العين والحمى اللي هي القرصة لسعة العقرب والحية، هذه أنفع ما يكون. فمن أصيب بالعين أو أصيب بالحمى اللي لسعة عقرب أو حية فأنفع ما يكون بإذن الله القراءة على هؤلاء كما ذكرنا بعض الشيء وبعض الأمثلة. فاللائق بالمسلم يا إخوان أن يتدرع ويتحصن بالأوراد الشرعية صباح مساء، يسلم بإذن الله من مشاكل السحر والسحرة ومن الأمراض النفسية ومن ذوات السموم. فالورد حصن حصين وحجاب مكين. ثم إن الأوراد على نوعين، نوع تأتي به قبل وقوع البلاء قبل نزوله، هذا بإذن الله فائدته وعائدته وجدواه محققة قبل الوقوع. الثاني بعد وقوع البلاء يتحرك للقراءة بعد الوقوع، بعد الوقوع قد يستفيد وقد لا يستفيد، وقد يستفيد بعض الفائدة ولا يستفيد كل الفائدة. متى؟ بعد الوقوع، إذا أهمل نفسه من الأوراد حتى وقع به البلاء الفائدة محتملة، إما أن يستفيد فائدة تامة أو يستفيد بعض الفائدة أو يستفيد الفائدة لكن بعد بطء وزمن طويل، وقد لا يستفيد والأمر بيد الله. لكن إذا أن الإنسان تحصن بالأوراد قبل أن يقع البلاء فهذا بإذن الله، بإذن الله تحصن بحصن مكين وحجاب واثق فلا خوف عليه إن شاء الله. كيف نقول نعم؟ استعمل الأوراد الشرعية في الصباح والمساء، وإن حصل عند النوم فخير على خير ونور على نور، لكن ما أقل مرتين عند أطراف النهار ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني عند غروب الشمس في إقبال الليل وإدبار النهار قبيل المغرب أو بعده، وعند إقبال النهار وإدبار الليل مع الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة. تحصن يا أخي بالأوراد ولا تغفل نفسك. وأرى البعض من الإخوة في مثل هذه الأوقات يحرص على القراءة، قراءة القرآن ليستفيد وليحوز الأجر الذي يحوزه القارئ. فنقول بارك الله فيك، هذا خير والقرآن معك، فلكن لو أخذت أو خصيت الآيات من القرآن التي فيها أوراد تتحصن بها في مثل هذه الأوقات، والورد لا يستغرق من الوقت يمكن 7 دقائق، 7 دقائق أو 10، ثم بعد ذلك تقرأ معك 24 ساعة. فلكن لا تفوت على نفسك أمر الورد صباح مساء. وأنا أذكر لكم بعضا من قصص وأخبار فائدة الورد. فأول ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على تمر الصدقة، والتمر وجد في غرفة وأغفل الباب أبو هريرة ليوزع منه حسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل أبو هريرة رضي الله عنه بيوم من الأيام على التمر لينظر ويتأمل أو ليأخذ شيء يعطى مسكين أو كذا، فوجد شيطانا على التمر، رآه بعينه شيطانا على التمر يأكل ويأخذ. قال: ما أنت يا هذا، جن أم إنس؟ قال: بل جن. قال: ويحك وما جاء بك؟ قال: سمعت أنكم تحبون الصدقة وهذا من الصدقة وأنا فقير وذو عيال. قال: قبحك الله، ليس لك هذا للمسلمين، أما إني سأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيطان: مهلا، لا تذهب بي إلى رسول الله، ولك علي الأيمان المغلظة ما أعود، أيمان والله والله ما أعود. أطلقه أبو هريرة على أن لا يعود. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول يفاتحه صلوات الله وسلامه عليه بما حصل له قبل أن يتكلم أبو هريرة. فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، يحلف أيمانا أنه لن يعود. قال: كذب وسيعود. فلما صار من الليلة القابلة وإذا بالخبيث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على التمر، فقال: عدو الله، ألم تكن عاهدت وحلفت ألا تعود؟ قال: الآن أحلف والآن أكرر. وشرع يحلف أيمانا مغلظة ومكررة ألا يعود. فقال: يا عدو الله، اذهب لعلك ألا تعود. فأطلقه. فلما أصبح أبو هريرة غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وفاتحه قبل أن يتكلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، لا زال يحلف أيمانا مغلظة أنه لن يعود. قال: كذب وسيعود. فلما صارت المرة الثالثة أيقن أبو هريرة أنه سيعود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الباب وإذا بالخبيث على التمر، قال: عدو الله، تحلف أيمانا مكررة أكثر من مرة على ألا تعود ثم تعود، الآن لن أطلقك حتى أقدمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر في أمرك. فصار يتفلت منه ويقول: لن أحلف، لكن سأدلك على شيء ينفعك. قال: وما هو؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند صباحك ومسائك فلن يقربك شيطان أبدا إذا قرأتها. يقوله الشيطان. فلما أصبح أبو هريرة غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، يزعم أنه يعلمني آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربني شيطان. قال: ماذا قال لك؟ قال: آية الكرسي. قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، أي أن آية الكرسي تحجز بإذن الله الشياطين، وهو كذوب شيطان. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 أيام؟ إنه شيطان. أراد الله جل وعلا أن تحصل مثل هذه القضيات ليستفيد الناس من الأوراد وبالأخص آية الكرسي. ومن عجيب هذه الآية يا إخوان قصة حصلت لنا من مدة كم سنة، رجل من الإخوة الفضلاء يقرأ علي القرآن يتعلم، فقلت لعلك تقرأ السورة القصيرة، ضعيف جدا في القراءة، السورة القصيرة أيسر لك والحاجة بها دائما وتضمنها آية الكرسي. صار يقرأ من السورة القصيرة ويقرأ آية الكرسي، لكن يا إخوان قرأ علي يلحن لحنا جلي حتى أني أرد عليه في آية الكرسي ممكن 10 أو 15 مرة، ما يحسن القراءة، ضعيف جدا عام، لكن محب للخير ومشتاق للقراءة. وصار إذا انتهى قارئ من القراءة علي يقرئه بعض الإخوة من الطلاب المتمكنين من القراءة، ولكنه يلحن لحن جلي. سبحان الله العظيم، في ليلة من الليالي هو كان يسكن في خيمة لأنه صاحب أعمال في الحديد وكذا، فكان يسكن في خيمة هو وصاحب له، يبعد عن المسجد وعن بيوتنا يمكن حوالي 500 متر أو 400 متر اثنينهم. صاحبه ذهب إلى القصيم وبقي هو وحده، صلى معنا صلاة العشاء وذهب إلى الخيمة لينام بعد العشاء. بعد قليل أراد أن ينام وإذا بعشرين شيطان يراهم بعينه قد احتوشوا به، يقول رأيتهم بالعيان، ما هي مسألة رؤيا منام، يقربوا من 20. يقول جلسوا مني جلسة الأكلة على قصعة الطعام، قد حفوا بي من كل جانب قريب 20. يقول لا أشك أنهم شياطين وأراهم بعيني، هذا يتحدث وهذا يضحك وهذا يغمز لهذا. يقول اشتد بي الأمر وضاق بي الخطب حتى أني ما أدري كيف أتصرف، تارة أقول كان الوقت متقدم والموجود عنده سراد اللي شب الغاز، يقول قد أطفأته للنوم، يقول حين أقول أعود إلى السراج وأولعه، حين أقول أذهب إلى فلان يعنيني، حين يقول أذهب للمسجد، ماذا أصنع؟ يقول فحصل عندي شيء من الانزعاج والخفة، الخفة الشديدة، لأني لا أتمكن الآن من أي مؤدة وقد ارهقوني واجتمعوا حولي. فلما ضاقت واشتدت حتى بلغت الغاية وإذا بشيء كأنه يسمعني وأنا لا أسمعه، لكن كأنه يذكرني في القلب أين أنت من آية الكرسي، أين أنت من آية الكرسي. فقلت إني لا أحسنها جيد بنفسي، يقول ولكن سآتي بها بكل حال لو أنا محسنها. يقول فما هو إلا أن قرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بس وصلت الحي القيوم سبحان الله العظيم. يقول والله كأنها قنبلة ثارت بينه، هؤلاء فروا منا وهؤلاء فروا منا وهؤلاء فروا منا، وهذا سقط على وجهه، الله أكبر. يقول فاستنصرت انتصارا عظيما وفرحت واستبشرت وصرت كرر الآية ولا أرى إلا الخير والحمد لله، ونمت بليلة طيبة مباركة. فالكلام يا إخوان حول آية الكرسي، وهي من ضمن الأوراد التي تضمنها وردك الصباحي والمسائي. وأهم الورد وجوامع الورد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال هذين الدعائين عندما يصبح لا يضر شيء حتى يمسي، وإن قال في المساء لا يضر شيء حتى يصبح. نعيد: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3. هذا نوع من الأوراد. الثاني: قل هو الله أحد 3، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الناس 3. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان اللي هي الفلق والناس كان يتعوذ من شر الإنسان ومن عين الجان، ويقرأ عدة تعوذات بالله سبحانه ويكثر ويكرر. وبعدما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما كثير، فتجعلهما ضمن وردك. أيضا من الورد آية الكرسي، أيضا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في صباح كل يوم 100 مرة صباح كل يوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، هذا الشاهد، وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك حسن حصين من الشياطين ما تمسك بإذن الله ولا تضرك بإذن الله ولا تنقل لك سحر، لأن السحر عن طريق الشياطين ما يمكن يمضي سحر، ولا نفس ما يمكن أن يصاب إنسان بمرض نفسي أو سحري إلا عن طريق يد الشيطان. فإذا قلت هذا الدعاء المبارك ففيه أجر عظيم وثواب كبير، ثم هو بنفس الوقت حصن حصين وحجاب مكين من شياطين الجن والإنس. من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. نسأل الله كريما فضله. ثم هي لا تستغرق من الوقت يمكن 8 دقائق 10 دقائق، الأمر يسير ولله الحمد والمنة. وأذكر أحد الإخوة يقرأ على المصابين بالجن، وقراءته جيدة ومفيدة، وكان الرجل يجعل ضمن أوراده هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يجعله ضمن الورد 100 مرة يكررها. فلما قرأ على امرأة فيها جن وشد القراءة وبالغ فيها حتى تضايق الجن والذي في المرأة ونطق وقال للقارئ أنت آذيتني أنت آذيتني، فإما أن تتركني وأتركك وإلا سأخرج من المرأة الآن وأدخل فيك، يقوله الجني. فقال القارئ كالرجل محنك وقوي نشيط ولا يلتفت لترهات وخزعبلات الجن، فقال القارئ للجني الله أكبر، ما الذي يمنعك يا عدو الله أن تخرج منها وتدخل فيا؟ هلما تعال فادخل. سكت الجني ثم قال إنك والله تعلم أني لا أستطيعك، إنك تعلم أني لا أستطيعك. قال ولما؟ قال بسبب الكلمات التي تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت، والكلمات يا إخوان هي كما قلت لكم يأتي بالولد ويضمنه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأحد الإخوة من إخواننا في الله الفضلاء أخذ امرأة وبعد مدة طلقها، فقلت ما لك طلقتها مع أني أذكر أنك تذكر خير في هذا الزواج، ما لك طلقتها؟ قال أخبرك وأخبر بالقصة لكن لا تنوه باسمي، لا تذكر اسمي واذكر القصة لمن يريد أن يتعظ. قلت خيرا إن شاء الله. قال المرأة عملت لي سحرا. قلت وكيف؟ قال بينما البنات بناته ينظفن الغرفة، غرفة الأب، فرفعنا الفراش، فراش الأب، وإذا بقطعة من الخرق قد ربطت وحزمت، فتحنا هذه الخرقة وإذا فيها أعمال السحر. فيها عدة مواد خبيثة. غلب على الظن أنه سحر وعرضوه على رجل يتعاطى بالسحر، قالوا وش تقول بهذا؟ فقال لهم الساحر: الرجل الذي وضع له أو وجدتموه تحت فراشه هو على قيد الحياة؟ قالوا نعم. فأعاد ثانيا، قال: بالله عليكم، الرجل على قيد الحياة؟ قالوا نعم. ولماذا تلح بهذا السؤال؟ قال: لأن السحر هذا سحر قاتل وموضوع لقتله والقضاء عليه، ولكن هذا بين أمرين: إما أنكم لم تصدقوني أنه على قيد الحياة، أو أن الرجل صاحب ورد ما استطاعت الشياطين أن تنفذ شيء. قالوا: والله الظاهر أن الثانية هي الواقعة، الرجل صاحب ورد. قال: بس الآن رجعوا من عند الساحر، مع أنه ما يجوز المجيء إلى السحرة والكهنة، لكن سألوك سؤال. لما رجعوا يا إخوان أتوا بالمرأة المتهمة بالسحر، فأقرت أنها وضعت، وقالت إن إخوانها قالوا إن هذا رجل كبر سنه وطال عمره، فلعلنا نستريح منه لأجل مسألة الميراث لأنه صاحب مال. أقرت المرأة بما حصل، ومع هذا لم ينفذ السحر لا قليل ولا كثير ولله الحمد بسبب الورد. وهذا الذي أوجب أن أقول للإخوة: الورد بإذن الله ينفع نفع عظيم قبل وقوع البلاء لمن تحصن به وحرص عليه واجتهد في الحصول عليه. هذا ما أحببت أن أبينه للإخوة. وإذا عند أحد من الإخوة استفسار أو سؤال في هذا الموضوع أو في غيره فلا مانع، أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقربات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذن الزوج للزوجة في الذهاب للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع يا عباد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذنك لها إذا كانت ما تتبرج ومتحجبة ومتحفظة، ولا هناك خوف من فتنة، فهذا طيب، وليس معك الحق أن تمنعها. ولكن إن منعها الزوج فيجب أن تمتنع، إن منعها يجب أن تمتنع، وإن أذن لها إذا لم يكن هناك فتنة ولا مشكلة فهو الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا يا عباد الله، يا عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإن منعها يجب أن تمتنع، وإن سمح لها فهذا هو الأولى إذا ما كان هناك فتنة. نعم نعم. هل الرقية على الشريط كثير ممكن تفيد؟ كيف؟ رقية قرأت بمقرئ على الشريط كثير ممكن أنك إذا سمعت لها تستفيد، أما لازم يكون شخص على كل. القرآن خير كله، لكن إذا كانت من قراءة شخص مباشرة فهو أكمل وأتم، وإن لم يحصل وسمعت من شريط ونحوه ففي خير إن شاء الله، في خير. ولكن الشخص الذي توجد عنده النية والعزيمة والشفقة والحرص على هذا الشخص ويجتهد في ذلك، لا شك أن الفائدة أكبر وأعظم، مع أن الذي في الشريط من قرآن في خير كثير إن شاء الله. نعم. لي أخت ها؟ لي أخت في إيش؟ بالبصر بالجانة. بالجانة. مش عشان يخلي. أنا لاحظ الناس كتير. يا أخي. هذا كثير. وهذا النوع يقال له شيطان مارد. هذا الذي يخرج ويعاهد ويعود ويعاهد ويعود، أو إذا جاء القارئ هرب، وإذا ذهب القارئ عاد. هذا نوع من الشياطين يقال لهم المردة. والواجب لمن أصيب بمثل هؤلاء أن لا ييأس، وأن يكرر القراءة مع الدعاء حتى يحصل إن شاء الله فرج. وإن استعان بالله أيضا ثم بالمستشفيات النفسية، لأن عندهم حبوب تضيق مجاري هؤلاء المرضى، ضيق المجاري ويتنقل بالجسم، والحبوب هذه بإذن تضيق عليه المجاري ويصاب شيء من الاختناق والضيقة وقد يخرج. فإني أعلم ناس كثير تعطيهم المستشفيات النفسية بعض العلاجات، وبإذن الله تضيق على الجني، ربما خف أمره أو خرج في تساعد أيضا مع القراءة، والكل خير. يعني العلاجات الطبية العادية والعلاجات الروحانية كل ذلك يستعمل، والكل إن شاء الله تعالى في خير. نعم. يا أخي الأوراد اقرأها قراءة بنفسك ولو لم تنفث بها على نفسك ولا بماء، لكن إن قرأتها بماء وشربتها أو أسقيتها فلان جمعت الحسنين ما في مانع، أوردت بنفس الوقت وأيضا أفدت الآخر بالماء الذي قرأت به لهذا المريض، ما في مانع. نعم. البعض يحط شريط صوت البقرة وبيخرج من البيت صباحا ويترك شغال الشريط، هل في هذا إفادة إذا كان موجود في البيت؟ لكن بشيء موجود ولا بس لئلا يوجد خشية أن يوجد جن؟ نعم. على كل مرد في الحديث الصحيح أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وأنها تطرد الشياطين لأنها تتضمن آية الكرسي وأواخر سورة البقرة، فيها خير كثير لا سيما إذا كانت يقرأها الشخص مباشر. أنا أذكر بيت من البيوت كان مصاب بجن، والجن هؤلاء يمزقون الورق الدراهم ذي اللي معهم وينثرون الطعام. دخلنا عليهم وإذا بالجن، ما نرى الجن لكن نرى الحركة، حركة نراها، يقذفون الزمزمية حقت الشاي والقهوة ويقذفون الفناجيل ونحن نرى، لكن الجن لا نراه، والأفعال نراها. وحصل أن قرأنا ولله الحمد أنا وبعض الإخوة في ماء في قدر كبير سورة البقرة كلها، وقلنا خذوا الماء ورشوه على جوانب البيت من هنا وهناك، وفعل. بالتالي رحل الجن لحيل كلي ولله الحمد منا. فلا تأثير غريب، والقرآن كله خير، لكن بعضه في هذا الشأن أبلغ من بعض. نعم نعم. مثل ما قلت للأخ هذاك، الله ما لك إلا الصبر ومتابعة القراءة، أنت اقر وأولاده يقرون وبعض القراء المعروفين يقرون، وزد على ذلك إذا الاتصال بالمستشفيات النفسية كلها اجمعها. ها؟ وشلون يعني بيخرجوا بأي طريق؟ طموز على كل، أنا لست بالذي آمرك بهذا ولا أنهاك، لكني أقول القراءة من كلام الله وكلام رسوله هذا إن شاء الله شفاء ومحقق له بعد حين، ولكن من يذهب إلى من يتعاطى بشيء من العلاجات وبعض الأسباب الوقائية أو الدفاعية أو كذا، أرجو من الله أن يأذن لنا له وله بشيء. نعم. مسلم ها؟ مسلم يسكن في عمر ربع نصارى في بلاد النباع، طبعا النصارى في أصول النصارى، مسلم هذا مع أصفار طبعا ده يومية، كيف يتحصن المسلم أو يتحصن منهم؟ هم يضرونه بشيء؟ التخصيص بيزور الأسر النصارى قد يعني يلقي سحر ما على الأرض، هو يلقي سحر؟ قد يلقي يعني نسمع أنه يلقي. المقصود ما لكم أحلى وأطيب من الأوراد، فإذا أوردت الورد الكافي الكامل على نفسك وأولادك مهما وضعوا يوميا أي لا صباح ومساء تقرأ بقراءتك وتنوي أن قراءتك ووردك لك ولأولادك. وأذكر بعض الإخوة نقل لي خبرا في المدينة المنورة هنا أن بعضا من الطلاب من خارج البلاد يعني ليسوا من أهل البلد أرادوا أن يضروا مدرسا في خير، ويجي يصلي في الحرم باستمرار المدرس في الحرم المدني هنا، فأرادوا أن يعملوا له سحرا أو عملوا له ولم ينفذ ولم يتضرر بشيء منه إطلاقا، فتعجبوا من ذلك، وبالتالي وصل الخبر إليه هذا الذي وضع له السحر، قال إنهم لن يستطيعوا بإذن الله، أنا أستعمل الأوراد في الصباح والمساء وأضمن ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، فلا يستطيعون بإذن الله وما استطاعوا، وما نفذ السحر لا قليل ولا كثير. ها؟ الورد الكامل مذكور في كتب الأوراد، وذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي، ومذكور في الكلم الطيب نسخة من كبيرة أو صحيحة الكلم الطيب أو الكلم الطيب كله اقرأه تماما، وفي خير كثير، لكن أنا أبذكركم الذي أنا أستعمل إذا سنحت الفرصة استعمل آية الكرسي. إلا بلى. طيب. لا. أي كامل لا. بس يمكن ما تحتاجه كله. الكثير يعني. لكن لو حصل منه حوالي الثلث والنصف في كثير جدا لا. الشيخ أنا سمعت في مصر كلمة أوراد مقصود بها أوراد الصوفية. هو هنا حتى أولاد عندنا. أنت تقصد الأذكار. نعم. أذكار رسول الله، أذكار الصباح المساء. لكن كلمة الورد مقصود بها في المصريين، المصريين نحن مصريين. أيه. كلمة الورد في المصري يعني هو يقصد بها. لا لا لا لا لا لا حاشا، بعيد عن الصوفية ولا نقصد الصوفية. صحيح. صدق الأخ. الأوراد هي الأذكار، الأذكار الصباحية والمسائية، فهو ورد بمعنى حصن حصين. ها؟ وأما الأوراد التي تستعملها الصوفية بعيدة عما نقصد، ولسنا بصددها، نسأل الله أن يهدينا وإياهم للإيمان. وأما الأوراد هي الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. نعم. الصديق كان يصلي وحتى وجدت الشياطين والعياذ بالله، وهو يمكن من 8 سنين أو أكثر لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يتطهر حتى من الجنابة ولا يستطيع أن يدخل المسجد، وأصبح حاله يعني يرسل ما عندوش ثقة فيه. يعني مرة كنا مثلا 23 نغضو نغضو في الجامعة، حبينا نغضو نغضو في الجامعة المسجد صلي ما أمكنش منه، هو متوضع في البيت الذي تعديد ما أمكنش منه هو متوضع، فما هو الحل؟ هذا يا أخي وسواس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الوسواس. في الحل معه الحل أحد من أصدقائه هذا يستعمل قراءة الأوراد وتقرأ عليه، ولا بد من حضوره أمام العالم الناصح أو عدد من العلماء الناصحين يعطون التوجيهات الواجبة الشرعية، ما كيف يعمل، ويبينوا له الشياطين وأثار الشياطين وأعمال الشياطين، وأن العمل هذا ما هو من الدين في شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا شاد الدين فقولك وقهر. هذا الوسواس يا أخي. فالطريق مثل كما قلت لك، يقرأ ويقرأ عليه، وأيضا يفتح أذنه للعلماء وتوجيهات العلماء فيطبقها. قد حصل ولله الحمد كثير من الناس كما ذكر أخونا، وناس أغرب من هذا وأعجب. ها؟ طيب عالم يقنعه ويعلمه يبين له يوضح له. ها؟ توفى رحمه الله غير والده. هل يستطيع بفضل الله أحد من أصدقائه أن يدعو له بالأوراد دهيات ويوجهها إلى مجل ولم لا ولم لا؟ نعم نعم يا أخي، هذه أسباب يفعلون كل أنواع الأسباب، حتى يعني ممكن حتى المستشفيات النفسية تساعد بعض الشيء، بعض الحبوب اللي يأكلها ممكن. وإلى أن أذكر مثل ما تذكر هذا وأشد من أنواع الوسواس، أشكال وأنواع. ها؟ أنا بسمع في جن مسلم وجن كافر. نعم. ولا هو كله كافر؟ لا، في مسلم. في مسلم. حمد نقرأ القرآن. ها؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر الآيات. ففيهم مسلم لكنه قليل، والكافر هو الكثير فيهم، خلاف بني آدم الخير فيهم كثير، وأما الجن فالشر فيهم كثير والخير قليل. عرفت؟ وإلا فيه مسلم. نعم. طيب هذا يا أخي، هذا ما شاء الله. نعم نعم، في خير كثير. بكوش. إيش؟ جل بكوش. بكوش ما أعرف بكوش هذا. ما يتكلم. ها؟ ما يتكلم. أخرس. آخر ممكن. أنا قرأت امرأة، وأنا لست بقارئ، لكن قرأت مرة على امرأة في 4 جن 4، وكل واحد من قبيلة، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة، كلهم معه، وقد حشرتهم المرأة حتى قال أحدهم إنا لا نستطيعها إلا حين تغفل، وإلا فقد حجزتنا وأوقفتنا، لكنها تنسى أحيانا فنستطيع الوصول إليه. نعم. يعني عزمت على الصيام بعد الأذان الأول اللي سمعت له، وبعد الثاني أفطرت. لا ما أفطرت من الأول، أول كنت عم تشرب مي، أسمع أذان خفيف من بعيد، أقلعت عن. لا حرج، لا حرج عليك، صومك صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أما بتلاوة القرآن نعم، أما بالاستعانة بالجن فهذا لا يجوز. نعم ما يجوز الاستعانة بالجن، وإن كان بعضهم قد يدعي أو يقول أن سليمان عليه السلام كان كذا، ولكن سليمان عليه السلام عذبهم عذاب، حجزهم، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، وفيهم جن مسلمين، لكن كيف الوصول إلى هذا الشيء؟ فيهم جن مسلمين وفيهم خير. يعني لازم نقرأ القرآن اللي هو الرجل اللي حيطلع الأذى ده. نعم القرآن، القرآن لا شك ولا ريب، القرآن مثلا أنا مثلا معايا قرين لصالح الناس اللي هي معذبة أو مأزية. نعم نعم اقرأ، نعم نعم تقرأ القرآن عليه لعل الله ينفعهم. نعم هو بيحضر جن، بيحضر جن. لا لا لا لا ما يحضر الا سحر. لا شوف شوف اسمع، التحضير هو للسحرة، تحضير الجن. لا بيسمع المقصود التحضير ذا ما هو من طريق المسلمين، من طريق السحرة ما يصلح تحضير الجن. يا أخي هذا آصف من وزراء سليمان، والذي قبله مارد كما قال الله من مردة الجن، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك. نعم ولكن وضع سليمان عليه السلام غير، النبي نوحى إليه وآتاه الله جل وعلا ملك كما طلب، لا ينبغي لأحد من بعده، وصار من جملة ما أعطاه الله ملكا، أن علمه منطق الطير فيعرف كل طائر وماذا يريد وماذا يقول، وسخر الله الشياطين يغوصون في البحار ويجلبون له أنواع المجوهرات ويبنون، وعذبهم في الدنيا كما قال الرب سبحانه وتعالى، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته أي عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يحسبون من سمن حي وهو ميت. يا مثل غيره ما ذكر الله، المنظر الأب، الأب هو المنظر، وأما أولاده شوف مشاهدة العيال يموتون. نعم نعم يتكاثرون مثل، أما الأب هو المنظر. نعم نعم يدخل لكم الله أعلم، خلاف بين العلماء كيف دخولهم، واللي يظهر أن لهم جنة مستقلة، وإلا ما في شك ولا ريب أن الجنة عدها الله لمن أطاعه، والنار عدها الله لمن عصاه، ما في شك. يعني الواحد يحرس بيته من الشيطان هذا طيب، هذا طيب. لا ما في شيء، لا أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيق، اللهم صل على محمد.